الله لا إله إلا هو فإنه يعلم السر وأخفى الله لا Thank you. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى قال ألقها يا موسى وما تلك بيمينك يا موسى قال ألقها يا موسى واجعلني